فيك واكب الفردوس خدم الرب يسوس ضياء دير البراموس بن يوسف كيرلوس اختاروا عما نويل أصر أن يستقيم ليكون خادم الإنجيل بن يوسف كيرلوس رشح للأسقف فيا فغدر الإكليريكية مفضلا البرية بن يوسف كيرلوس فضل حياة الخلوة سلك طريقا قربا أعطاها الله حكمة بن يوسف كيرلوس صلى في الطاحونة باكر وعشية أعطاها الله معونة بن يوسف كيرلوس أرشد عمانوئيل قام بعمل جليل في دير أنبا صموئيل بن يوسف كيرلوس اخترت عيني صلى ليكون راعي الروح كان يبكي بمرارة بن يوسف كيرلوس عظيم في جياده حكيم في إرشاده اختار الرب له بن يوسف كيرلوس سمع قول الرسول وواب داخل كسول خدم نفس البتول بن يوسف كيرلوس أشفق على القطيع لم يتركه يضيع رفقه بقلب وديع بن يوسف كيرلوس لم يخطب ود المداحين أرشاد المنافقين كان الرجل الأمين بن يوسف كيرلوس مصطدع بالحقيقة محب خالقة صديق الملائكة بن يوسف ذاكر اللوط قام وقت الأسحار في القوة والأمرار ليسبح رب القوة في اليوم أذاكر اللوط السلام لرجل الصلاة السلام لمحب الإله وقابل الخطاب أذاكر اللوط السلام لأرمية جديد صاحب النسك شديد ذو الدموع والتانيب بليون أذكر اللوط في ساعة انتقاله قال الرب يرعاكم ويكمل جهاد بنيوت أذكر اللوط أذكر وحدة الإيمان وأذكرنا فيكم لأوان أمام الله الدائم بليوم أذكر اللوط يا أبناء تسبيح أنظموا يوم مديح لحبيب يسوع المسيح بنيوت أذكر اللوط